قبل سنوات، وسأقول لك، لن أقول لك أحد قال لي، سأقول لك ما حصل مع هذا المسكين الفقير إلى ربه قبل عدة سنوات. جالس الحالي وجالس أقرأ ختمة سريعة كختماتنا، نقرأ ونقرأ ونقرأ، وصلت إلى قول الله عز وجل في سورة العنكبوت. لاحظ نايم ألين سورة العنكبوت من الفاتحة بادي. يوم جيت عن سورة العنكبوت قرأت قول الله عز وجل: أولم يكفيهم أنا. هالمسكين صحى، إيش هالنعمة اللي بيذكرها الله عز وجل؟ الله يقول أولم يكفيهم أنا. إيش الحين لو أنا أعطيك 20 ريال وبكرة أعطيتك 200 ريال وبعدها أعطيتك 2000 وبعدها في اليوم الرابع أعطيتك 5 مليار كلها في حسابك، 5 وجنبها الأصفار كلها، لما أجي أمن عليك أقول لك أولم يكفك إيش؟ أني أعطيتك إيش؟ 20 ولا 200 ولا 2000 ولا 5 مليار، صح؟ لأن أعلم أنها تكفيك لين تموت ويبقى منها ورث لعيالك ولعيال عيالك ولعيال عيالك، صح؟ لأني قلت أولم يكفك واخترت أعظم شيء، صح؟ الله عز وجل هنا ما قال أولم يكفهم أن أعطيناهم عيون يشوفون فيها عيالهم ويشوفون فيها طريقهم وغيرهم ما يشوف. حتى لو ما كان عندك عيون هذه النعمة اللي بيذكرها الله تكفيك. ما قال أولم يكفهم أن أعطيناهم آذان وغيرهم أصم ما سمع ولا صوت ولا أحد من أهله، عاش معهم ومات ما سمع أحد. ما قال أولم يكفهم أن أعطيناهم يدين وغيرهم مقطوع اليدين، لا لا لا لا. اختار الله أعظم نعمة، يعني لو كان إنسان أعمى وأصم وأبكم ومجذوم ومقطع الأيادي والأقدام وتجمعت فيه جميع أنواع السرطانات والأورام ثم أعطاه الله هذه النعمة وضمنها له، أقسم بالله أنها تكفيه فوق أرضه وتحت أرضه ويوم العرض على الله عز وجل، أن يكون أسعد السعداء. ليس فرح ينتهي، لا لا، الفرح سيدوم معه، الفرح يدوم، في فرح يدوم، الفرح ما يدوم، كلها مفصلة في القرآن وسنأتي عليها. لكن القضية أنا لما جيت عند الآية هذه أولم يكفهم، وشو يا ربي اللي بيكفين؟ أولم يكفهم أنا، سامحني أدري أني قلت الآية وما كملتها لكن لازم نحس، لازم نحس. أحد المشايخ سامحني أدري أني بروح وبأرجع، لأن اللي ما حسيته أبغى يوم حسيت شيء من أني أحب لك، والله ما أحب لنفسي، فأريدك أن تشعر بشيء ما حس فيها الضعيف المسكين يوم صحى عندها الآية. ويليتنا نصحى عند الآيات كلها: يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. أحد المشايخ يقول رحت مع الدكتور عبد الرحمن الصميد حفظهم الله جميعا لأفريقيا، يقول وتعبت تعب فيها الأدغال لا يعلمها إلا الله، يقول شحوب وأغبار وجهي كله تراب وتعب وحلقي ناشف، يقول يوم وصلنا المكان المقصود معي قارورة ماء فيها نصف، يقول فقال لي الدكتور صميط قال انتبه لا تنزلها معك يعني لا يشوفونك، يقول فقلت ليش؟ قال لي انتبه بس لا يشوفونها معك وبس. يقول يوم وصلنا جيت أبغسل فنزلت القارورة معي أبغسل وجهي مليان تراب، يقول والله يا جماعة يقول يوم نزلت القارورة معي يقول يوم هجموا علي القوم، يقول هجموا علي وبينهم طفل يزحف، يقول فقلت هذا شيلوه معاق؟ قال لا مو معاق، هذا له 6 أيام ما ذاق قطرة ماء، ما ذاق قطرة ماء. طبعا الماء عندنا نشربه كل يوم صح ولا لا؟ هذا القرآن العظيم لو صحينا كان أقسم بالله تتذوق طعم القرآن مع كل شربة ماء. من اللي يقول هذا الكلام؟ أفرأيتم الماء. لكن نايمين نايمين، أسأل الله أن يوقظنا قبل ما نموت. أفرأيتم الماء الذي تشربون، رأيته؟ أأنتم، اسأل نفسك جالس كذا مع نفسك كذا، والله أنت تحس للموية طعمين. أأنتم أنزلتموه؟ اللي فينا يقول أنا نزلت الماء، يرفع يده. كل أهل الأرض، كل الملوك، كل الرؤساء، كل المدراء، كل وزراء المياه، كل اللي يقول أنا نزلت الماء من المزن أتحداه يجي يقف قدامنا قدام الناس يقول أنا أنزلت الماء، أنا أمرت السحاب الثقال وأنشأتها ثم أمرتها بعد أن سقتها ثم صبت الماء. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ سبحانه. طيب لو ما نزل يا ربي، لو نشاء في ناس يحس بالكلام هذا يا جماعة، وفي ناس مثلي نايم يشرب يشرب يشرب بس. لو نشاء جعلناه أجاجا، أخلي بدل ما تشرب وترتوي تشرب وتعطش يصير ماء مالح زي البحر. جربها يوم من الأيام، خذ لك قارورة وحط فيها ملح وخضة خضة لين حطه، ما حد يدري من أولادك، خليه يجي يشرب يشرب ماء مالح. لو نشاء جعلناه أجاجا، قل له أشكر إذا ذقت الماء الطعم الزلال العذب. طيب وش المطلوب مني يا رب؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. متى بتحس أني أنا اللي نزلته لك وأعطيتك وغيرك ست أيام أولاده ما ذاقوا الماء يزحفون من الجفاف؟ لكن أسأل الله العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا في كل شيء داخل معك القرآن، وأنا تأكل عندك رز ودجاج ولحم وخضار وفواكه. سبحان الله. فلينظر يا أخي، صعب تعيش على الأرض 40 سنة و50 سنة وأنت تقرأ في كل ختمة فلينظر الإنسان إلى طعامه.